نور من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية الأولى نزلت كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم. وهذه الآية ذكرت نموذجا من نماذج الضلال والانحراف الذي يكون بسبب الأقارب الأدنين، فالزوجة قد تكون سببا في انحراف زوجها عن الهداية إذا كانت ضعيفة الإيمان، وكذلك الزوج قد يكون سببا في انحراف زوجته إذا كان ضعيف الإيمان، والأولاد قد يكونون سببا في تقصير أبيهم في الطاعة والاستقامة، وكذلك الإخوة والأخوات. فالآية تحذر من الخضوع والانجذاب لنداء عاطفة القرابة إذا كان ذلك يؤدي إلى الوقوع في المعاصي أو التقصير في الطاعات. ونظرا لما يحدث للإنسان إذا عاد إلى رشده فإنه قد يقدم على إيقاع العقوبة في من كان سببا في انحرافه، فلهذا جاء التوجيه في الآية إلى العفو عما سلف والصفح عن العقوبة وستر ما مضى من تلك الفتنة. والله سبحانه غفور ساتر على عباده إذا تابوا وأنابوا إليه، رحيم بهم فلا يعاقبهم على الذنوب إذا تابوا منها. ثم بين الله سبحانه في الآية الثانية أن الأموال والأولاد ابتلاء واختبار في هذه الحياة الدنيا، وذلك لما للأموال والأولاد من محبة بالغة في النفوس، فالذي ينجح في الاختبار هو الذي ينظر أولا إلى سلامة دينه وحماية مستقبله الأخروي، فيسخر ماله في طاعة الله تعالى، ويمنح أولاده من العطف والحنان والرعاية بالقدر الذي يصلحهم ولا يؤثر على دينه. والله جل وعلا عنده أجر عظيم في الجنة لمن حمى نفسه من فتنة المال فسخره في طاعة الله تعالى، وحمى نفسه من التأثر بعاطفة حب الأولاد فاستقام على الطريق المستقيم وأدى حق ربه عز وجل كاملا، ولم يهمل أولاده بل أعطاهم ما يكفيهم من الحب والحنان وأحسن تربيتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.